بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نصوص تؤكد أسباب زيادة الرزق. في القرآن: ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فالاستقامة أحد أسباب زيادة الرزق. آية ثانية: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. حديث يؤدي المعنى نفسه. قد يحرم المرء بعض الرزق بالمعصية، فبالاستقامة يزداد الرزق، وبالمعصية يقل الرزق. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. بيت تقام فيه الصلاة يزداد رزقه. محل تجاري، معمل تؤدى فيه الصلوات، يعني بيسمح رب العمل للموظفين أن يذهبوا إلى الصلاة. أنا زرت معمل الأوقات الخمس يؤذن المؤذن، وفي مسجد بالمعمل يتجه كل العمال إلى المسجد يصلون. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. هذا عامل ثاني. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الاستغفار، إنسان أخطأ فاستغفر. الاستغفار أحد أسباب زيادة الرزق. نعم. السبب الآخر في زيادة الرزق هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني في أجله، فليصل رحمه. طبعا صلة الرحم لا تعني أنه أنت زرت أختك، أبلغ من ذلك. زرتها أولا وتفقدت أوضاعها ثانيا ودللتها على الله ثالثا. زيارة تفقد ومساعدة، دلالة على الله عز وجل. هذا أكمل شيء بالصلة. واحد الله عز وجل نور له قلبه، له مجلس علم، له أخوات، ولأخواته بنات، فإذا زارهم يحتاجون إلى مساعدة في الشتاء على موسم المدارس، يحتاجون إلى مساعدة اجتماعية، مساعدة في حل مشكلة مثلا بدوائر الدولة، فقدم خدمة لإخوته البنات، لأخواته البنات، أو لبنات أخواته، أو لعمته أو خالته، أو أي جهة لها قرابة معه. أولا اتصل، هاتف، زيارة، هي أول شيء ما بكلفه. ثم تفقد الأوضاع، في مشكلة، في مرض بدها معالجة، في تصوير لمرض لا يملكون ثمن هذه الصورة الغالية، سأل، فهم القصة، فبذل، دفع، ثم دل على الله. هذا أكمل صلة للرحم. مثل هذا العمل يقتضي أن يزداد رزقك وأن يطول عمرك، بمعنى أنه يزداد عملك. فهذا سبب من أسباب زيادة الرزق. هذا شيء ملاحظ. الملاحظ أنه أكثر الأشخاص يقولوا اهتمام بأقربائه، في لك عميد أسرته، في كبراء بكل أسرة له هيمنة، هيمنة يعني إحسانية، هيمنة اجتماعية، يتفقد أحوال أبناء أسرته، أخواته، أخواته، أولاد أخواته، يتفقد أحوالهم، يقدم يد المساعدة، ثم يأخذ بيد هؤلاء إلى الله. هذا عمل عظيم، هذا يقتضي أن يزداد رزقك وأن يمد له وأن يمد في أجلك. فكل إنسان له إشراف أو له عمل يعطى القوة والمال الكافيين لتحقيق مراده. والحقيقة يا بلال أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، وعبدي أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك، أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أنا أعرف أخوين، أخ يده طولة في الخير، يعني له سبع أخوات بنات، ما بتخلو واحدة من مشكلة، في مشكلة مع زوجها، قضية مالية، معالجة طبية، يعني مساعدة مالية. فهذا الإنسان الأخ وكأنه أب لهؤلاء الإخوة، له أخ ثاني ما له علاقة، لا يقدم لا مساعدة ولا اهتمام ولا بزور. الفرق بالرزق واضح جدا، واحد داخل عليه نهر سبحان الله، والثاني شحيحة الأمور عنده كثير. فالإنسان يكرم بقدر عمله الصالح ويضيق عليه بقدر بخله، فكلما كنت كريما كان عطاء الله لك كثيرا. هذه نقطة مهمة جدا، قلت لك قوانين. تحب أن يزداد رزقك، اهتم بأهلك، اهتم بهم صلة، اهتم بهم مساعدة، اهتم بهم دلالة على الله عز وجل. أنا بذكر يعني في قصة نموذجية حدثت مع أحد أخواننا، قال لي زرت أختي وجدت في مشكلة في البيت، مشكلة بينها وبين زوجها، أساسها القصة قديمة كثير، 300 ليرة بالشهر، تطالب الزوجة زوجها بمبلغ ثابت من أجل يعني الكسوة والحاجات، والزوج موظف ودخله محدود ورفض، وفي مشادة بين الزوجين. قال لي تبرعت بهالمبلغ مني، قال لي أنا دخلي ما هو يعني زايد، لك أنت حل مشكلة، قال لي المبلغ عندي. فبقي ست شهور كل أول شهر يدق الباب يدفع المبلغ. قال لي بعدين بادرت أختي أنه عملنا درس يا أختي، مش شغلة غريبة، لأن أنا ما لي طالب علم يعني، لكن لما لقيت فيها المبادرة انسريت، صرت حضر حالي، آية حديث قصة هي حالي، أخته وبناته، بعدين أخته الثانية وبناته، عنده ثلاث أخوات بنات. فصار يعمل لقاء أسبوعي، يعطي تدريس مبسط، شرح آية، شرح حديث، سيرة، قصة. قال لي الله أعاني بعد فترة أكثر بنات أخواتي تحجبوا، وأعاني الله عز وجل زوجت ثلاثة منهم لشباب مؤمنين. قال لي ما كنت أتصور أنه كل هالخير إجا من هذه المساعدة الشهرية لإحدى أخواتي. الإنسان قال كل ما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، بدت بمساعدة انتهت بهداية، هداية. الإنسان يلاقي بنات أخواته كلهم محجبات وينصعن له، والله عز وجل يعني أكرمه وزوجهم من شباب مؤمنين. فأنت لازم كل إنسان يهتم بأهله. المشكلة إنه هؤلاء الأهل، هؤلاء الناس العاديون، أنت لهم وغيرك لهم، أما أهلك من لهم غيرك؟ إذا كل إنسان اهتم بأسرته، مو الضيقة، مو بس أولاده، الموسعة، يعني إخواته البنات، أولاد إخواته الذكور والإناث، أخواته الذكور، أولاد أخواته الذكور والإناث، العم والد، اهتم بأخواله، بعماته مثلاً، بأعمامه، هذه الأسرة. فاللي بيهتم بأقربائه بالدرجة الأوسع، اهتمام اجتماعي، اهتمام اقتصادي، اهتمام ديني، الله عز وجل أولاً يغني، لأنه الله سيمده بمقومات عمله الصالح. الأمر بيد الله عز وجل. مرة أخ من أخواننا توفى ابن عمه، ابن عمه أستاذ جامعة، توفي بمرض، مرض بالكبد. فقال لي أثناء أول زيارة أثناء تغسيله، سأل ابنه أنه في عليكم دين؟ قال له والله في علينا دين. قال لي استحيت قال لهم قديش؟ قال لهم دينكم علي. وانطلق ذهنه إلى 30-40 ألف إذا بتدفعون. ثاني يوم ساجأ 130 ألف. قال لي دفعته. السبت والله قال لي القصة لصحن المسجد وصار يبكي. قال لي السبت عنده معمل، قال لي على غير مألوف بعنا بيع مو معقول بيوم واحد، أقسم لي بالله أن نصيبه من الربح في يوم السبت وحده 130 ألف، بقدر ما دفع لأولاد ابن عمه اليتامى. فأنفق أنفق عليك، إذا لك اهتمام لأقربائك، تحب تكون لك هيك فضل علمي وديني واقتصادي، الله بمدك بالمال الكافي لتحقيق هدفك. فالإنسان لا يبخل ولا يغير عوائد عوض فيها الناس الذين حوله. هذا حديث دقيق. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. في رواية ثانية، من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. والحديثان في صحيح البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. يعني في حالات يقول أقارب عقارب، هو يعمل واجباته بالأعياد بالمناسبات، إن يترفعوا بيزورهم بيقاطعوه، بيمدحهم بيزموه، يحسن إليهم يسيئون إليه. في حسب أحيانا إذا الإنسان بمحبوحة أو بمكانة عالية، الطرف الثاني أحيانا يحسد، عوض ما يعتز فيك يعتبر هالتفوق له، لا بحزبك، يحاول ينتقص منك، يطعن، يشوه سمعتك. فالحسد واضح. قال له يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام إن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل. المل صفوة حارة، يعني انطفى الجمر، صفة الصفوة الحارة، يعني شيء مزعج صعب جدا إنسان يأكل صفوة حارة. قال فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، قاطع الرحم لا يدخل الجنة. وما بتعرف أنت كم هي السعادة التي تغمر المرأة حينما يزورها أخوها. كثير في أخوات في تقطيع، أخوها دعاها، أخوها زارها، تعتز أمام أولادها وزوجها. أما لما الأهل يقاطعوا البنت تصبح مقطوعة، يضعف مركزها أمام زوجها. فأنت بتدعمها لما بتزور أختك وبتدعيها، أنت عم تشد ألك، عم تشعر أهلها أولادها وزوجها أنه هي غالية علينا. هذا الشيء بيدعي أنه يصير فيه اهتمام فيها. لما تشوفوا الأخت مقطوعة ما حدا مهتم فيها، أيام الزوج بيسيء لها، لكن ما لحدا ما في من يهتم فيها أطلاقا. أما بالمناسبات أخواتها عندها دائما في زيارات في اهتمام، هذا بقوي لمرتبة. لذلك صلة الرحم لا يدخل الجنة قاطع، إنسان يقطع رحمه محروم من دخول الجنة، إلا في حالات نادرة إذا الإنسان زار أقرباؤه المتفلتين والمتفلتات وتشوه دينه واضطربت علاقته مع الله، إنه في تفلت وفي تبذل، بنات خالته وبنات عمته يقتحموا عليه وبدهم يحاكوه يضحكوا على دينه، إذا في به المستوى قال دع خيرا عليه الشر يرمه، دع خيرا عليه الشر يرمه، ودرء المفاسد مقدم على جلب المنافع. والصلة أيام بتتم بالهاتف، إذا كان الدخول له البيت في مشكلة وفي تفلت وفي استهزاء بالدين وفي تطاول، في هيك أقرباء يعني إذا كان عندهم قريب صاحب دين صار شيخ، هذا إجا الشيخ وراح الشيخ وبدين تمألسه، إذا هيك الوضع هو مكلف أنت، ممكن باتصال هاتفي لخالتك أو لعمتك. على كل الأصل أنه ما يجروك إلى معصية، ما تنبنى على هالصلة هي معصية. في نقطة مهمة يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هذا نظام اجتماعي، إنه أختي زارتني بزورة، ما زارت ما بزورة، في دقة بالغة، انتبهت لي بنتبه لها، ما انتبهت ما بنتبه لها، هذا عند الله ما له قيمة إطلاقا، هي المكافئ. يعني عزمتني بعد زمان، ما عزمتني بعد زمان، هذا إنسان ماشي على أتكيت غير إسلامي. قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. لو قاطعتك، لو أهملت، إذا قطعت رحمه وصلها، إنه أنا عزيمة بعزيمة، زيارة بزيارة، محسوبين خصبين النسوان، إلى عندي زيارة، إلى عندها زيارة، لا ما لعندي ما بزور ما لعندي زيارة، مو قضية إحسان، قضية معاملة بالمثل، ما لك فضل إطلاقا. إذا المستوى صار إلى معاملة بالمثل ما عاد في فضل إطلاقا. فليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم متعلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وكل واحد منا بيقدر يصل للجنة بأقربائه، إذا بدك ما توسع أمورك ضمن أقربائك، أولا أولادك وبناتك، بعدين أمك وأبوك، بعدين أعمامك وأخوالك وخالاتك وعماتك، أقربائك طريقك إلى الجنة بزيارتهم، تفقد أحوالهم، مساعدتهم، هدايتهم إلى الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.